سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عندما يعظ أصحابه يعظهم بطريق التشويق، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ومن الواحد ينتبه كده، فهمت ولا لا؟ يبقى لو واحد حتى مثلا مراته مزعله ينسى القصه دي ويبتدي يسمع، صح يا ولادي؟ صح ولا لا؟ فانا لما بسالك مش عايزك تجاوب، انا عايزك تنتبه للاجابه اللي انا عايز اقولها، فهمت ولا عيد تاني؟ يبقى ساعه المشي هتسكتوا عشان ما تقطعوش حبل افكاري، صح يا شيخ احمد؟ ولا تزعلوا؟ طيب، هذان خصمان اختصموا. طبعا بعض المستشرقين واعداء الدين بدا يقول القران فيه خطا. ايه القران فيه خطا؟ يقول لك طب هذان اثنين اهو وخصمان اثنين، ازاي يقول اختصموا؟ ده واو جماعه. فهمتوا ولا لا؟ لان عندنا يا اولادي معروف الجمله الواقعه بعد نكره تعرب صفه. والصفه تتبع الموصوف. صح يا اولاد ولا لا؟ الجمله اللي بعد النكره ايه؟ يبقى هذان اسم اشاره مبتدا. خلاص مرفوع بالالف لانه يعني على صوره المثنى يعني او يعرب على المثنى. خصمان خبر مرفوع بالالف لانه مثنى. اختصموا جمله فعليه من فعل وفاعل، صفه لمين يا اولادي؟ أي طب والصفه تتبع الايه؟ طب ده الموصوف مثنى ولكن اختصموا فيها هو جماعه، فكيف يخبر عن الاثنين بجمع؟ فهمتوا؟ نقول له الكلام اللي قاله الشيخ احمد بس بعباره نحويه يعني. نقول له خد بالك اصل المثنى عند العرب اسمان، في مثنى حقيقي ومثنى لفظي. فهمت ولا لا؟ مثنى حقيقي زي مثلا خد بالكم اهو قلمان مفردها ايه؟ يبقى المثنى الحقيقي له مفرد. كتابان مفردها، فتاتان مفردها. فلما اقول الفتاتان الناجحتان، المهندسان ماهران، ما اقولش ماهرون. فهمت ولاد ولا لا؟ إذا المثنى الحقيقي يخبر عنه بمثنى مثله. فهمتوا؟ وفي مثنى لفظي. مثنى إيه؟ اللفظ نفسه مثنى لكن معناها جمع. لكن معناها إيه؟ يعني مثلا عندما نرى المذيع يذيع مباراة كرة بين فريقين فيقول للمشاهدين الفريقان تعادلا، يقولوا كلامك صح. يقول الفريقان تعادلوا، يقولوا برضو كلامك صح. ليه؟ لأن الفريق ما هوش واحد مع واحد، لا ده جماعة مع جماعة، صح ولا لا؟ وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا. يبقى إذا رعيت اللفظ تثني، وإذا رعيت المعنى تجمع. فعندما قال الفريقان يبقى نظر إن ده فريق وده فريق، أقول تعادلا براء على اللفظ، وإذا قال تعادلوا يبراء على المعنى، لأن كل فريق في 11 و11 22، صح ولا لا؟ يبقى هنا راعى الجمع، صح يا أولادي؟ فهذه الآية الكريمة ربنا جل وعلا يريد أن يقول للناس سبحانه وتعالى، إياك أن تظن أن ده واحد مع واحد، لا ده جماعة مع جماعة، أربعة مع المسلمين مع أربعة من الكفار، وإذا قال اختصموا في ربهم ما قالش في ربهما، فهمت ولا لا؟ في ربهم دي اسمها ميم الجمع، معناها جماعة مع ايه؟ يبقى هنا راعى المعنى ولم يراعى الايه؟ اللفظ. خلاص كده؟ طيب ناتي الى تقول هذان الرجلان اختصما، لا تقول اختصموا، لا يجوز هذا في كلام العرب. لكن الخصم، كلمة الخصم تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا، لانه مش خصم يعني واحد، لا خلاص، لان كلمه الخصم يعني ده مصدر يشمل مفرد المثنى والجمع. زي وهل اتاك حديث ضيف ابراهيم، ضيف وهو ما كانش واحد، صح ولا لا؟ اين صح يا اولادي؟ اي ما احنا لسه قايلينها لسه احنا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى هذان ده المثنى المذكر في حاله الرفع،

ليس على سبيل الحقيقة. قال وأحسن حاجة عشان نشوفه إحنا نقول كلام يغيظها، وما تسمعه تتضايق تروح تبعت لنا. فهمت ولا لا؟ امرأة العزيز تراود فتاها يتجنن فعلها. قال فلما سمعت بمكر أرسلت في الحال يعني، وشوف شوف المكر بتاعها هي بقى. قال وأعتد لهن متكأ زي الحاجة اللي انتوا قاعدين كده عليه، وآتت كل واحد منهن سكينة. مش عشان كل واحد تذبح نفسها، ما هي لو سكينة واحدة تكفي، لو في يعني فاكهة قطعوها، إنما هي عارفة اللي يحصل يعني. صح أولاد ولا لا؟ طيب المهم إن امرأة العزيز عندما رأت النسوة يقطعن أيديهن ولا يشعرن من كثرة الدهشة والاستغراب، قالت فذلكن، وده تعظيم لسيدنا يوسف. فذلكن إشارة يعني، مثلا لو الشيخ، أيوة يعني سيدنا الشيخ أحمد لو رأى له صديق بعد فترة من الزمن وجده في مركز مرموق، صار سفيرا لمصر، قال والله السفير ده كان صاحبي زمان، فذهب إليه وسلم عليه وعرفه بنفسه، قال تفضل أهلا وسهلا، قال العفو العفو يا سعادة البيه، أنت فين وأنا فين؟ يعني مكانتك إيه؟ أيوه هاي مرة عايز تقول كده. فدي اسمها بعد مكانة، مش بعد منزلة، مش بعد يعني مسافة. صح يا ولاد ولا لا؟ احنا نتكلم على بعد المسافة، بعد المكان يعني، يبقى إما قريب وإما بعيد وإما. وذلك القرآن في أول سورة البقرة قال إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، بشرط البعد، يعني لا يصد أحد كائنا من كان أن يأتي ولو بآية بمثل القرآن الكريم. كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أقول قولي هذا، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.